مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، في هذه الحلقة نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الأحباب من كافة بقاع المعمورة. معنا الأخت الكريمة أم حمد من الدوحة، كانت تتساءل في قوله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم في سورة مريم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. بعدها يقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وليس يدعون كما قال في الآية التي قبلها، فالفرق، لماذا غير تدعون ويعبدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، أفصح من نطق بالضاد، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية التي تفضلت بها السائلة آيتان، قول إبراهيم قال لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. إذن أعتزلكم وما تدعون، هذا كلام سيدنا إبراهيم، وقوله فلما اعتزلهم وما يعبدون، هذا قول الله في سيدنا إبراهيم. فلما اعتزلهم، هذا توصيف الحالة التي آل إليها المآل. نعم. طبعا أولا يعني للعلم، سيدنا إبراهيم عبد الله ودعاه، ثنتين. نعم. ولم يعبد إلا الله، وكان يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا، ونفس السياق هذا. نعم ولا. صحيح. إذن أولئك كان يعبدون هؤلاء ويدعونهم. وهكذا. نعم صحيح. وسيدنا إبراهيم يعني يعبد الله ويدعوه. نعم. إذن هو هنالك أمران: دعاء وعبادة. فسيدنا إبراهيم عبد الله ودعا، دعا قالهم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، كذا. ثم دعا ربه، دعا ربه قال: وهبنا له إسحاق، ربما كان دعاه وهكذا يعني أن يهب له ذرية طيبة، هكذا: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هذا أمر. الأمر الآخر في اللغة، الدعاء يأتي بمعنى العبادة. الدعاء بمعنى العبادة. نعم يأتي بمعنى العبادة. نعم. هذا أمر. لكن حقيقة هنالك فيما يبدو إشارة، إشارة إلى أن دعوة من يدعو من دون الله إنما هو عبادة له. مرة ثانية. يعني إشارة إلى أنك إن دعوت غير الله فأنت تعبده. أعبد غير الله. إن كنت تطلب منه. صحيح. تدعو دعاء الدعاء. نعم. إن كنت تدعو غير الله فأنا أعبده. فأنت تعبده، إشارة. فهنا ذكر أول مرة قال: وما اعتزلكم وما تدعون من دون الله، فقال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، لأن دعاء الأصنام إنما هو عبادة لهم. وإذا بالتالي سيدنا إبراهيم ما قال لأبيه: وما تعبدون، هم، لكن قال: تدعون. تدعون، لأن هم عبدوا فدعوا. الدعاء من توصيف هذه الحالة من قبل الله سبحانه وتعالى عبادة. من طلب من الأصنام فهو يعبدها. يعبدها. ولا لا؟ صحيح. يعني إشارة إلى أن الدعاء إنما يكون من الله وحده. نعم. فقط الدعاء. فمن دعا غير الله فكعبد. عبد. إشارة إلى. نعم، يعني هذا كلام سيدنا إبراهيم، والثانية كلام الله سبحانه وتعالى، وهو نعم. يعني الماح إلى أننا لا ندعو غير الله. الله أكبر. لأننا إن دعونا غير الله لعلنا ندخل في أمر يعني محذور كبير. سلم يا إياك رب. نعبد وإياك نستعين، نخصك بالاستعانة. صحيح، كما تفضلتم قدم حتى إياك، إياك لله سبحانه وتعالى قصرا وحصرا. نعم. لم يقل نعبد إياك أو نعبدك ونستعينك. في يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة مريم وفي سورة مريم عن المتقين: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفي الزمر يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم. لماذا؟ وأنهم متقون الاثنان، لكن نستخدم هنا نحشر وهنا سيقة، فما الفرق يا دكتور؟ أولا ما الفرق بين الحشر والسيقة؟ الزمر نحشر معناه نجمع، الحشر معناه من الجمع، طبعا من معاني، يعني من معاني الحشر الجمع، حشر جمعا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. فهم يوزعون، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، قال فجمع كيده ثم أتى. الحشر في المدائن حاشرين جامع. إذن من معاني الحشر له معاني. حسب حشر ضغط هكذا؟ لا لا لا هذا في العامية. الحشر يعني إلى معاني، وكان يوم يعني الحشر النشر، يوم الجمع. النشر طبعا. ذلك يا ربنا قال يوم الجمع. نعم صحيح. إذن معنى حشر جمع، ويأتي معاني أخرى، لكن المعنى المشهور هو جمع. نعم هذا واحد. زين سليم. أبو السوق، السوق ليس بالضرورة جمع، تسوق واحد أو اثنين أو أكثر، ولا لا؟ سوق وارد. صحيح. زين هذا أمر. نعم. قال هناك، قال وفدة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدة. نعم. قال وفد. نعم صحيح. الوفد زمر. الوفد غير لابد أن يكتمل أفراده. صحيح. ولا يبقى قسم، كيف يكون وفد؟ باكتمال الأفراد. شرط. مو شرط. نعم. إذن هو بعد الاكتمال يصير الحشر، ولا لا؟ صحيح. جمع جمع. وفد، وفد لازم يكتمل. في الزمر قال إيش قال؟ وسيق الذين اتقوا إلى جنة زمرة. إذن ليسوا مجموعين. هو زمرة بمعنى ماذا؟ جماعة جماعات. الزمر جماعة. الزمرة الجماعة. نعم. إذن قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، يعني جماعة جماعات. إذن لم يجمعوا. ليسوا وفدا مجموعين. ليسوا مجموعين. إلى أن يكتملوا راح يصير وفد. أحشرهم. الله أكبر. يعني الذين اتقوا راح يصير زمر، ليسوا بدرجة واحدة. نعم. مو هكذا؟ صحيح. راح يساقون زمر حتى إذا اكتملوا حشروا وفدا، صير وفد. الزمر ليس وفد. لابد أن يكتمل. لكن هو قال في مريم إلى الرحمن، ليس إلى الجنة. إلى الرحمن. في الزمر سقى للجنة، وهناك يساقون إلى الرحمن للحساب. لا، وفد، هذا إكرام، الوفد للإكرام. الله أكبر، أنا ربطت بين الحشر والذهاب إلى الله للحساب. لا لا لا، هذا تكريم لهم، هذا بعد الحساب، بعد أن يساقوا زمرا إلى الجنة. الله، يذهبون تكريما لهم للرحمن وفدا. الله أكبر، يعني هم زمر، زمر يذهبون، دخلوا الجنة زمرة، خلاص. فإذا اجتمعوا الوفد صاروا وفدا، ذهبوا إلى الرحمن، فحشروا للرحمن. مرحلة بعد مرحلة. فلا يصح، ما شاء الله عليك. لا يصح، لا يصح أن نضع وحدة مكان أخرى. لا يجوز. الوفد لابد أن يجمع. صحيح. فقال نحشر وفدا، ذولاك الزمر يساقون. انتهى عليه، خلاص السوق اكتمل. هؤلاء المتقون يجمعهم يحشرهم فيذهب بهم إلى الرحمن. يعني هم بداية زمر جماعات. نعم. سيقوا إلى الجنة، اجتمعوا هناك فكونوا وفدا، فحشروا إلى الرحمن. الرحمن، ذهبوا للرحمن. يا سلام، ثلاثة. جيد، وقفة طيبة. جيد، لا يصح يعني وحدة مكان. صح، كل وحدة لها دلالة. لا يجوز. لا، كيف يعني؟ يجوز يكون نحشر الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. كيف كيف؟ صحيح. صحيح. ده كل يعني كل كلمة فيها ملمح دلالي خاص بالمقام السياقي الذي يود الله تبارك وتعالى التعبير عنه. قطعا قطعا. سبحان الله. قطعا، يعني اختيار لا يمكن أن يكون غير ذلك. يعني من له معرفة بالبيان لا يمكن أن يكون يعني يمكن أن يقول يعني وسيق المتقون إلى الرحمن وفق. ما يجوز غير يحشرون أول مرة صحيح يجمعون. هل العرب كانت تفهم وتميز بين كلمة وأخرى في تحديد دلالة معينة داخل السياق، أم هذه خصيصة من خصائص القرآن؟ فرق بين الإدراك والفهم وبين القدرة والمكنة على الفعل مثله. أيوة صح، فرق بين الأمرين. يعني أنت ترى صنعة وتعجبك أمرها وكذا، لكن ما أستطيع أقل. يعني هم يفهمون لكن ما يستطيع لا يستطيعون أن يقولوا مثل هذا الكلام. نعم. يا سبحان الله. طبعا. لا إله إلا. وإلا قلت حضرتك ما هم أصحاب بيان وبلاغة وفصاحة. كل واحد بما أوتي وعلى قدر ما أوتي، يعني حتى تصل إلى المنتهى في. يعني استطراد جانبي دكتور فاضل، من خلال استطلاع حضرتك الجمع على التراث الشرعي والبياني واللغوي والبديعي في اللغة العربية، لم يثبت أن أحدا من الكفار وقت الرسول عليه الصلاة والسلام اعترض على كلمة من القرآن؟ لا أبدا. لا يا سبحان الله. لا أما لما يكتب اعتراض على القرآن في هذه الأيام دكتور؟ لما لأن الجهل بين أمرين، بين الجهل وبين الحرب المقصودة القصد. لا إله إلا الله. في أخونا محمد من أمريكا يسأل في قوله تبارك وتعالى ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم، ومرة يقول يتلون عليكم آياتي، مرة يقصون ومرة يتلون، الفرق بين القصص والتلاوة؟ آية الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. نعم. وينذرونكم لقاء يومكم هذا. في الأنعام وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يعني تشابه كثير فيها. نعم. الأخيار يقصون ويتلون. القصة الخبر، يقص يخبر. وهكذا. نعم. قص عليه خبر أورده. نعم. أورد الخبر. تلا قرأ، تلوت القرآن أتلوه. نعم صحيح. التلاوة تكون لنص يقرأ سواء عن حفظ أو عن كتاب. التلاوة كيف تكون تلاوة؟ صحيح لنص. نص لازم يكون نص حتى تكون تلاوة. نعم. سواء كان عن حفظ أو كان من كتاب يقرأ. نعم. القصة لا، القصة قد تكون مكتوبة نص وقد يكون من غير نص ولا لا. صح. أورد عليه الخبر هكذا مشافهة هكذا. هكذا. يعني سواء من كتب أو ليس هذا. مو هكذا؟ نعم. صحيح. التلاوة من لابد أن يكون هناك نص. هذا قيد لها. لا حتى تكون تلاوة في اللغة. حتى تكون تلاوة. لابد أن يكون نص. نص سواء كان عن حفظ أو من كتاب تتلو. نعم. القصة لا، الخبر تورد له الخبر، فلما جاءه وقص عليه القصص. صحيح. وهكذا. صحيح. خبر. القصة قد تكون من سواء كان من صحف أو لا، هكذا أورد عليه خبر عامة. واضح. نعم. الفرق. سليم ولا. سليم. أي الأعم، قصة أو تلا؟ أعم. تلا من صحف، قصة عامة من صحف وغير صحف. قصة أعم. وهكذا. صحيح ولا لا؟ قصة فيها شك يعني؟ لا، تلا من كتاب مقيد بشيء مقيد نص معين، نص معين سواء عن حفظها. قصة قد يكون من صحف أو من غير صحف. نعم. من كتاب أو من غير كتاب. إذا قصة أعم. عام. نعم. ولا لا؟ صحيح. يقصون عليكم هذا الرسل سواء كان عندهم كتب أم ليس عندهم كتب. ليس كلهم عندهم كتب؟ لا. لا، ليس أصحاب رسالة. أصحاب رسالة لكن ليس عندهم كتب، ليس كلهم أنزل عليه كتب. إذن هناك تبليغ. من الرسل بلغ هكذا مشافهة. نعم بلغ. إذن كلمة يقصون تشمل الرسل الذين أنزل عليهم كتب أو لم ينزل عليهم كتب. سليم. ربنا قال صحف إبراهيم وموسى، ذكر التوراة، ذكر الزبور، ذكر القرآن، ما ذكر شيء آخر. صح. مو هكذا؟ صحيح. زين. إذن يقصون ماذا شملت؟ شملت من أنزل عليه كتاب ومن لم ينزل عليه كتاب. تلا من أنزل عليه كتاب. صح ولا لا؟ صحيح. زين. إذن قصة أعم تشمل جميع الرسل. سليم. تلا من أنزل عليهم الكتاب فقط. واضح سليم. زين لماذا وضع كل واحدة في مكانها؟ ما كلهم رسل. بس نشوف. نعم طيب فضل. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ هو الخطاب موجه من الله للجن والإنس. كل الجن والإنس. ويوم يحشرهم جميعا قبل الآية. نعم. يا معشر الجن والإنس. هل استثنى أحد؟ لا. إذن شمل من إيش؟ كل المكلفين. سواء كان مبلغ بكتب. له كتاب أو ليس له كتاب. زين. في الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هاي زمر زمرة. نعم. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي. هؤلاء قسم قليل من أولئك. صحيح. ذيك كل الجميع كل الإنس والجن. هذه زمر زمرة. فلما الزمرة قال يتلون عليكم آياتي أقل. لكن هذه الزمرة من الإنس والجن أيضا؟ ما ذكر. هو كفروا هم كفار. كفار لكن زمرة. لأن هي زمر هاي زمرة. صحيح. حتى إذا جاءوها ذيك جميعا. فلما خصص المجموعة خصص بالكتاب وتلاوة ولما عمم الإنس والجن عمم الرسالة يقصون عمم الرسالة. جيد. يعني إذن لا نفهم أن هذه مجموعة محددة وصل إليها نبي بكتاب. ليس قد يكون. قد يكون زمر. لكن لما خصص المجموعة خصص الموصل. يعني زمر تأتي زمرة من مثلا من اليهود أو من النصارى أو من أصحاب الكتب جماعة يعني إبراهيم. زمرة تأتي هذه الزمرة هؤلاء عندهم كتب. نعم صحيح. يتلون عليكم كتاب. صحيح. جماعة من كفرة المسلمين الذين كانوا يستمعون القرآن في قريش. زمرة من هؤلاء أنزل على نبيهم كتاب كان صحيح. يقرأ عليهم كتاب. وهذا هو المنطق الذي يقتضيه السياق على فكرة. إذا كانوا عموم الإنس والجن قطع هنالك من الرسل من له كتاب ومن ليس له. قطعا يعني لا يمكن. هذا التعميم يحتاج إلى تعميم لا شك يعني. والتخصيص يحتاج إلى تخصيص. جيد. مرة القرآن الكريم يستخدم كثير ومرة يستخدم أكثر. الفرق بين كثير وأكثر من القرآن الكريم. أكثر هذه صيغة هذا اسم تفضيل. كثير صفة مشبهة. الأكثر يعني تفضيل أكثر يعني كثير جماعة. قد يكون يعني هم كثير لكن ليسوا هم الأكثر. هو الأكثر أكثر من كثير. أكثر من كثير. الأكثر أكثر من كثير. نعم نعم نعم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكن المؤمنين كثير ولا قليل المؤمنين كثير أكثر الناس. أيوة صح. يعني فأكثر اسم تفضيل يعني. نعم. طب استنكف واستكبر وقال استنكف أنف وامتنع. أنف. نعم. كره فيها كره مثلا يعني رأى نفسه أعز من ذلك وأعظم من ذلك دونه بكثير. لذلك هم يقولون يعني يعني الاستنكاف أكبر من أشد من الاستمتاع من الاستكبار. نعم استنكاف لأن فيها استكبار بكرة وفيها يعني بتذليل للمقابل الطرف الآخر. لو استكبر استكبر لا رأى نفسه أكبر امتنع تكبر امتنع عن ذلك قال هو أشد. ولهم يعني عند أهل المعجمات يعني يقولوا استنكر معناها استكبر. صحيح في اللغة هكذا في اللغة لكن هم المدققين يقولون نعم فيها استكبر لكن فيها معنى آخر فيها معنى إذلال للآخرين والتهاون من شأنه يعني مو فقط استكبار. يعني نستطيع أن نقول لا توجد حدود فاصلة بين مفردات اللغة لكن هناك فوارق دلالية بين بعض الكلمات. هناك يعني من ألف الفروق اللغوية العسكري أبو هلال العسكري يعني فرقون أحيانا بين شيء وشيء بين جاء وأتى وبين وبعضهم قال فيه تعسف في اعتساف في التأويل. قد يكون يعني بعض اجتهاد احيانا اجتهاد. في القرآن الكريم الفرق بين التعزير والتوقير. التعزير هو التعظيم والنصر، عزره قواه نصره. عزره بالزاي. بالزاي. نعم. أعانه. تمام. نصره. قواه. توقرون يعني تعظمه. التوقير التعظيم. تعظيم. فإذا التعزيم فيها معنى التأييد والنصر، أن ينصره. ولذلك هو قالوا هذه كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تنصروه بالسيف. أن تنصر الله ينصركم. ننصر الله. وهكذا ربنا قال. نعم صحيح. وقال هكذا أن تنصر الله ينصركم. صحيح. ويثبت أقدامه. نعم. قال توقروا تعظموا وتسبحوه. وإن كان قسم يعني هكذا يقول تعزروه وتوقروه للرسول وتسبحوه لله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. ما من قسم يعني هو الله؟ ما أقول على من يعود الضمير؟ هو هذا الخلاف يعني على الله أم على رسوله؟ أو على الرسول. مش الضمير يعود على الأقرب؟ ليس بالضرورة. لا ليس بالضرورة. نعم. يعني قد يكون يعود على الأبعد. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. تجارة. لا لا ليس بالضرورة. صحيح. لكن ما يقتضيه المعنى هو. طيب لتؤمنوا بالله ورسوله المعنى يعني وتعزروه أي الله إلا طبعا تنصروه. ينصر الرسول يجوز أيضا ينصر الرسول. أدري. لكن هو لما قال وتسبحوا عدا خالصة لله هذه. فقسم قال كلها تعود لله لا مانع. لماذا؟ تعزير النصر والنصر لله، وتنصر الله ينصركم. صحيح. توقروا تعظموا والتعظيم لله، ومن يعظم شعائر الله مو تعظم. تسبحوا لله، فكلها تعود على الله. نعم. قسم يعني قال تعزروه وتوقروه للرسول وتسبحوه لله. يعني وانا يعني بعيدة. حضرتك تميل لأي؟ لا لله. لأن الثلاث اللغة هكذا يعني تحتمل. لماذا يعني؟ يبقى التعزير والتوقير والتسبيح لله. لله سبحانه وتعالى. لله. جيد. لماذا؟ الأخت الكريمة أم محمد من الأردن تتساءل في الفرق بين قوله تعالى ليس عليكم جناح ولا جناح عليكم. كأن هذا السؤال يعني منذ حلقات قديمة كثيرة كأنما أثير على أي حال. لا جناح عليكم جملة اسمية. تمام. ليس عليكم جناح فعلية. ليس فعل ماضي. مش أصل الجملة عليكم جناح قبل دخول النفي ودخل فعل، دخل عليه فعل. ليس علي. صحيح. يعني هي لو فرض جملة اسمية دخل عليها فعل أصبحت فعلية. هي لا نفية للجنس هذه. نعم. وليس فهذه اسمية وهذه فعلية. طيب ولا لا. صحيح. وإحنا عندنا قاعدة الاسمية أقوى من الفعلية. صح. ولا لا اصلا هي على تقدير من الاستغراقيه، وهي يقولون نظيره ان في التوكيد. لا مؤكده، ليست فقط نافيه للجنس وانما هي مؤكده استغراقيه من حيث الدلاله. من حيث الدلاله نظيره ان في التوكيد، لا في النفي نظيره ان في التوكيد النافيه للجنس. نعم. تمام. وعلى تضمين من الاستغراقيه. لا من على تقدير لا من اصلا. تمام. لأن هل بالرجل نفيه لا رجل. أيوة صح. ليس عليكم جناح جملة فعلية. إذن أي الأقوى في اللغة في النحو؟ لا جناح عليكم. لا جناح عليكم. طيب لو لاحظنا في القرآن كيف يستعمل هذين التعبيرين، راح نلاحظ يستعمل لا جناح عليكم فيما هو أهم وآكد وأقوى، في أمور العبادات وفي تنظيم شؤون الأسرة والأمور المهمة عموما. ليس عليكم جناح لا فيما دون ذلك. مثلا فمن حج البيت أو اعتمر ف فلا جناح عليه. عبادة أن يطوف بهما، مو عبادة هاي؟ صحيح. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، هذا تنظيم شؤون الأسرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، أحكام شرعية. نعم. زين. ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا. أكل. مثل ذاك ليس عليهم جناح أصلا. صحيح. زين. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. مثل ذيك. بيوت غير. صحيح. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. تمام. هل هذه بمنزلة هذا؟ لا. فلما استعمل يعني ليست فرق بيناتهم. الأمور المهمة في العبادة والاعتقاد وتنظيم الأسرة استعمل. لا. لا. فيما دون ذلك استعمل ليس. ليس. نعم. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.